وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله يا رب العالمين الله يا حكيم القرآن

وما أدرك ما الطارق. النجم الثاقب. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والسماء والطارق والسماء والطارق وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض الصلاة إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا صيد

Thank you.